السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على شارف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية كافة، عقائد وعبادات وآداب وأخلاق وأحكام. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الحكم، ألا وهو المادة الرابعة في الإيلاء، المادة الرابعة في الإيلاء. الإيلاء ما هو؟ الإيلاء هو حلف الرجل بالله تعالى أن لا يطأ زوجته عدة مدة تزيد على 4 أشهر. قال تعالى: للذين يولون من نسائهم. ما هو الإيلاء؟ إنه حلف الرجل بالله تعالى أن لا يطأ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، فهذا هو الإيلاء. ورجل آلاء. إذن وحكم الإيلاء ما هو؟ حكمه الجواز، يجوز للرجل أن يولي على امرأته، يحلف عليها لا يطأها شهرا شهرين، لكن لا يبلغ أكثر من 4 أشهر. الإيلاء جائز. لماذا؟ لتأديب الزوجة إذا كان أقل من 4 أشهر. أما أكثر من 4 أشهر لا يجوز، وذلك لقوله تعالى: والذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم. وقد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء شهرا كاملا، آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء شهرا كاملا. ويحرم إذا كان الإيلاء للإغرار بالزوجة فقط، ما امتنع من جماعها إلا ليضر بها، هذا لا يجوز، إلا ضرر ولا ضرار، وإنما يجوز لتأديبها وإصلاحها. إذا كان للإغرار بالزوجة فقط لا يجوز، لا لقصد تأديبها، أما إن كان لقصد تأديبها فلا بأس، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا تضر ولا تقبل من يضرك. والذي يمتنع من نكاح امرأته شهر شهرين يريد أن يضر بها ما يجوز، حرام عليه، لكن أراد إصلاحها وتأديبها لا بأس، لكن لا يتجاوز 4 أشهر. عرفنا الإله ما هو وعرفنا حكمه، والآن أحكام الإله ما هي؟ أولا اعلموا إذا مضت مدة الإله أي الأربعة أشهر ولم يجامع وطالبته زوجته لدى الحاكم إما أن يفيها أو يطلق، إما أن يجامعها أو يطلقها لقوله الله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. مرة ثانية من أحكام الإيلاء، أولا إذا مضت مدة الإيلاء، مدة الإيلاء كم؟ أربعة أشهر أي الأربعة أشهر ولم يجامع زوجته وطالبته هي لدى الحاكم فهو إما أن يفي أو يطلق لا محالة، وذلك لقوله تعالى من سورة البقرة فإن فاءوا أي رجعوا للنكاح فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله فليطلق، طلقها الله عليه بواسطة القاضي. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، يحبس حتى يطلق، إذا مضت أربعة أشهر وهو يعتزل امرأته يوقف بالحاكم حتى يطلق، ما يبقيها مسجونة هكذا. هذا الحكم الأول. الثاني إذا أوقف المولي أوقفه الحاكم ولم يطلق، طلق الحاكم عليه، حاكم سجن أو حبس أو أبان يطلق، القاضي يطلق. إذا أوقف المولي ولم يطلق طلق الحاكم عليه دفعا لضرر اللاحق بالزوجة. لما القاضي يطلق؟ لأنه يلحقها ضرر إذا بقيت هكذا. مرة ثانية أقول إذا أوقف المولي في المحكمة ولم يطلق طلق الحاكم عليه لماذا؟ دفعا للضرر الذي يلحق المرأة الزوجة. ثالث الأحكام إن طلق المولي بعد أن أوقف فهو بحسب تطليقه، إن كانت واحدة فهي رجعية، طلق رجعية يرجع مالها، وإن هي رجعية وإن أبتها بثلاث فهي بائنة لا يملك الرجع معها إلا بعقد جديد. مرة ثانية إن طلق المولي بعد أن وقف في المحكمة وسجن فهو بحسب تطليقه، إن كانت واحدة فهي رجعية وإن أبتها بثلاث فهي بائنة لا يملك الرجع معها إلا بعد عقد بعقد جديد، طلاق بائن، وكل طلاق يتم مع الحاكم فهو بائن. رابعا تعتد المطلقة بالإيلاء عدة طلاق، تعتد المطلقة بالإيلاء عدة طلاق ولا يكفيها الاستبراء بحيضة أبدا، لا بد من عدة الحيض أو ثلاث أشهر. لماذا؟ قال إذ العدة ليست لعلة براءة الرحيم بحسب بل لغرض آخر. مرة أخيرة تعتد المطلقة بالإيلاء طلق عدة تعتد المطلقة بالإيلاء عدة طلاق ولا يكفيها الاستبراء بحيض، قل أنا حرص ما بحاجة إلى الاعتزال لا بد من عدة، إذ العدة ليست لعلة براءة الرحم فقط ما في جنين لكن ولأغراض أخرى منها الرجل أيضا. خامسا إذا ترك الزوج جماع امرأته مدة الإيلاء بدون حلف، تركها ما جامعها أربع أشهر بدون ما حلف يوقف في المحكمة كالمولي إما أن يجامع أو يطلق إن طالبت الزوجة بذلك. مرة ثانية إذا ترك الزوج جماع امرأته مدة إلى 4 أشهر بدون ما حلف يوقف كالمول الحالف، إما أن يجامع أو يطلق إن طالبت الزوجة بذلك، وإذا ما طلبت بالجماع لا بأس، ما هو مسؤول عنها. مرة أخيرة، إذا ترك الزوج جماع امرأته مدة الإيلاء، كم مدة الإيلاء؟ 4 أشهر بدون ما حلف، امتنع من الجماع فقط ما حلف، قال والله لا أجامعها بدون حلف، يوقف في المحل كالمولي، إما أن يجامع أو يطلق، إن طالبت ما أطلب الطلاق، إذا ما طالبت لا حرج. سادسا وأخيرا، إذا فاء المولي قبل المدة التي حلف أن لا يطأ فيها وجبت عليه الكفارة بيمينه. إذا فاء رجع المولي الذي حلف، رجع قبل المدة التي حلف عليها، حلف أن لا يجامع 4 أشهر أو 3، ثم رجع قبل ذلك بشهر مثلا، حلف أن لا يطأ فيها وجبت عليه كفارة يمينه لأنه حنف، قال والله لا أطلق لا أجامعك شهرا، ثم جامع قبل الشهر عليه كفارة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. قاعدة عامة، أيما مؤمن يحلف يمين على شيء ورأى أن الخير في الفعل يفعل ويكفر. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك ولا حرج. هذا هو الإيلاء. والآن مع الظهار، ما هو الظهار؟ هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أي محرم عليك كظهر أمي. هذا هو الظهار. ما حكمه؟ يحرم الظهار، يحرم الظهار لتسمية تعالى بالمنكر والزور، سمه الله المنكر وسمه الزور، وكلاهما حرم الزور والمنكر. قال تعالى في المظاهرين: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. هذا الذي يقال أنت علي كأمي أو كأختي أو كابنتي. ثالث أحكامه، أحكام الظهار هي ما يلي: أولا، جمهور العلماء على أن الظهار لا يختص بلفظ الأم، بل يكون بتشبيه الزوجة بكل محرم عليه تحريما مؤبدا، كالبنت والجدة والأخت والعمة والخالة، إذ الكل في حكم الأم في الحرمة المؤبدة. ليس الشرط قبل أن تقول أنت عليك أمي، بل قلت كعمتي كخالتي كابنتي، الكل ظهار تحرم عليك. مرة ثانية، أحكام الظهار: أولا، جمهور العلماء على أن الظهار لا يختص بلفظ الأم فقط، أنت عليك أمي، بل يكون بتشبيه الزوج بكل محرم عليه تحريما أبديا مؤبدا، كالبنت والجدة والأخت والعمة والخالة، إذ الكل في حكم الأم في الحرمة المؤبدة الدائمة. ثانيا، تجب على المظاهر كفارة إذا عزم على العودة إلى زوجته المظاهر منها. من ظاهر من امرأته وقال أنت عليك أمي أو كأختي وجبت عليه كفارة، متى؟ إذا عزم على العودة، وإذا ما رجع إليها لا كفار عليه، لكن إذا عاد يكفر عن يمينه. إذا عزم على العودة إلى زوجته المظاهر منها، وذلك لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك، يحرر رقبة قبل أن يمسك. هذا نص الآية الكريمة. يجب على المظاهر كفارة إذا عزم على العودة إلى زوجته التي ظاهر منها، وذلك لقول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك. ثالثا، يجب إخراج الكفارة قبل مفيس المظاهر منها بجماع أو مقدمات الجماع للآية السابقة. يجب إخراج الكفارة قبل مفيس المظاهر منها سواء بجماع أو بغير جماع من مقدمات الجماع كالتقبيل والضم إلى صدره للآية السابقة. يجب إخراج الكفارة قبل أن يرجع إليها. رابعا، لو مسها قبل إخراج الكفارة أثم، فعل حرام أثم. لو مسها قبل إخراج الكفارة أثم، فليتوب إلى الله تعالى بالندم والاستغفار وليخرج الكفارة ولا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، قال وما حملت على ذلك أحمد الله، فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، فلم يلزمه بشيء غير كفارة. خامسا، الكفارة واحدة من ثلاث، لا ينتقل عن الثانية إلى لا ينتقل إلى الثانية إلا عند العجز عن التي قبلها، وهي تحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. أولا الرقبة، عاجز يطعم يصوم شهرين، عاجز يطعم 60 مسكينا. مرة ثانية، الكفارة واحدة من ثلاث، لا ينتقل عن الثانية إلا عند العجز عن التي قبلها عن الأولى، وهي تحرير رقبة مؤمنة ما فيه عبيد ولا رقاب. ماذا؟ الصيام، صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وذلك لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أول عتق الرقبة، ثاني ماذا؟ الصيام لشهرين متتابعين، وأخيرا إطعام 60 مسكينا. سادس الأحكام، يجب موالاة الصيام، ما يصوم 10 أيام من هذا الشهر 10 من الثاني والثالث، لا بد من موالاة الصيام، وسواء صام شهرين قمريين من أول الشهر الآخر أو صام 60 يوما بالعد، فإن فرق الصوم لغير عذر المرض بطل الصوم ووجبت إعادته. إذا بدأ أول الشهر يكمل الشهر الأول والثاني ولو 29 يوما فيه، صام بالعداد منه بالشهرين 60 يوما، لو مريض وأفطر لا بأس، ما مريض وأفطر عاد الصوم من أوله، بطل الصوم ولو صام شهرا كاملا. واسمعوها، يجب موالاة الصيام وسواء صام شهرين قمريين أو سن أو 60 يوما بالعد، فإن فرق الصوم لغير عذر مرض مثلا، ما في إلا المرض، السفر ما يجب أن يسافر، بطل الصوم ووجبت إعادته لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين، فكيف لا يتابعهما يعصى الله. سابعا وأخيرا، الواجب في الإطعام ما هو؟ مد من بر أي من قمح، أو مدين من ثمن أو شعير لكل مسكين، ولو أعطى الواجب لأقل من 60 مسكين لم أجزأه، لا بد من 60 مسكين. البوع غالي ونفيس يكفي في حفنة، التمر شيء حفنتين لكل مسكين، ولو أعطى الواجب لأقل من 60 مسكين ما أدى الواجب، لا بد من 60 مسكين. يبحث عن عائلة فلان فيها 10 أنفاق أعطيهم 10 أنداد، عائلة فلان فيها 5 أعطيها 5 حتى يكمل 60، أما يعطيها كله لعائلة واحدة لا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. عندك سؤال؟ عرفت معنى الإيلاء وإلا لا؟ الحلف أن يقول والله لأجامعك مسموح له 4 أشهر، هذا يطلق وإلا يجامع. حلف 4 أشهر وبعد جامع كفارة يمين. نعم أيام العيد ما يصوم في العيد، هو السنة فيها 12 شهر، ما دام جاء العيد ما يصوم يوم العيد. عرفتم الظهار ما هو؟ أن يقول للمرأة أنت علي كأمي، أنت كأختي، يجب عليه إذن ماذا؟ 1 من 3، عتق رقبة. ما استطاع يصوم شهرين متتابعين عاجز يطعم 60 مسكينا. المسكين إن كان قمحا حفنة واحدة، وإن كان ثمن شعير حفنتين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل هاجر زوجته لمدة 5 سنوات لم يطأها ولم يسرحها سراحا جميلا، فما نصيحتكم لهذا الرجل؟ سائل كريم يقول رجل هاجر امرأته 5 سنوات لم يجامعها، إن كانت راضية بذلك وقابل وساكت لا حرج، وإن قالت لا يجب أن يجامع ويطلق، لا تزيد على 4 أشهر مدة الإيلاء. 4 أشهر تحاكم في المحكمة إما يجامع ويطلق. نعم، وإن كانت راضية كما قدمنا لها ذلك. ماتي جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل هناك ساعات يمنع فيها دفن الميت؟ سائل كريم يقول هل هناك ساعات يمنع فيها دفن الميت؟ المنع الكامل لا وجود له، لكن يكره الدفن في الليل مكروه، الأفضل يكون في النهار. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من قال لزوجته أنت أختي ولم يقصد بذلك شيء؟ سمعت البهلول يقول يقول أنا قلت لأختي لمرتي أنت أختي وأنا ما أقصد بها، يعني أخبرت بأن أختي في الإسلام، إذا ما تقصد بها نعم هي أختك في الإسلام، أما إذا قلت أنت علي كأختي ظاهرت منها، لا تحل إلا بعد أداء الكفارة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، بالنسبة لجلسة الاستراحة، هل هي جلسة للراحة أم للتأخر؟ سائل كريم يقول ما حكم جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة لما يصلي الركعة الأولى في الظهر العصر المغرب العشاء يجلس، ثم يقول صلى الثانية صلى الثالثة يجلس الثالثة ليستريح، ثم يقوم للأخيرة، الذي علمناه بفضل الله أن هذه الجلسة ما سميت جلسة استراحة إلا الاستراحة، المريض وكبير السن يستريح فيها، أما القوي البدن القادر على القيام والقعود ليس السنة في حقه أبدا، وإلى لماذا سموه جلسة الاستراحة؟ وكان أصحاب رسول مئات يصلون في الحرم ما يجلسون أبدا، لكن فتحة نبوية إذا كان رجل كبير السن أو مريض أو كذا وجلس يستريح لا بأس، أما القوي والقادة ما يجلس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول بعض أبنائنا من طلاب العلم الحدثاء يعدون هذا واجب ويمددون على إخوانهم ويشفونهم. والله العظيم اجلس لماذا تقول هذه جلسة؟ هذه اسمها جلسة ماذا؟ قولوا مستوى. هل أمرت الله أن تستويح من 4 ركعات؟ يستويح المريض أو التعبان. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من تطلب من زوجها الطلاق بدون سبب؟ سائل يقول: ما حكم المرأة تطالب من زوجها الطلاق بدون سبب؟ لا بد من سبب ولا سبب، ما هو معقول أبدا تقول بدون سبب. نفضح من سببها كارهته، أراد زوجها، أي سبب أقوى من هذا؟ فلا بد من سبب. فالزوج إذا أراد أن يرحمها ويشكر عليها وطلق عليها وذلك، وإن قال لا لا يطلقها، هو حر في هذا. أما إذا تضررت وأصابها ضرر وما طاقت ينبغي أن يطلقها. نعم جزاكم الله خيرا. ما حكم من قال لزوجته: أنت علي حرام كحرمة مكة على اليهود؟ بدعة منكرة. يقول الرجل لزوجتي: أنت علي حرام كما حرمت مكة على اليهود والنصارى والمشركين. يقول عليه كفارة يمين، هذا الواجب، إطعام 10 مساكين ما استطاع يصوم 3 أيام. أثابكم الله. يقول: اللهم إلا إذا أراد بهذا طلاقها فهو طلاق، إذا أراد بهذا اليمين أن يطلقها فهي طلقة، لكن إذا أراد فقط يخوف أو يهدد أو كذا أو قال أنت علي حرام كمكة فهي حرمة تكفر كفارة يمين ولا حرج. يقول السائل: هل تجوز صلاة الفريضة جالسا في الطائرة؟ سائل كريم يقول: هل تجوز صلاة الفريضة على الطائرة؟ الجواب: إذا كانت نافلة فصل النافلة على الطائرة وعلى السيارة والدابة ولا حرج، إذ صلى نفسنا على البعير. وإن كانت فريضة متى يجوز صلاته على الطائرة؟ إذا كنت تعلم أن الطائرة لا تنزل بالمطار الذي إليه ذاهبة إلا بعد غروب الشمس، فتصلي الظهر العصر على الطائرة ولا تنصرف حتى تصل. وإذا كنت تعلم أن الطائرة لا تنزل في المطار إلا بعد غروب الشمس فقط، كما قلنا صلي الظهر العصر على الطائرة، عرفت أن الطائرة لا تصل إلى المطار إلا بعد طلوع الفجر، صلي العشاء قبل طلوع على الطائرة، أقرب وقت الصبح وقتها ضيق، إذا علمت أن الطائرة ما تنزل إلا بعد طلوع الشمس صلي على الطائرة وأنت جالس أو قائم. والحمد لله من فضل الله طائراتنا في المملكة لها مساجد فيها يصلون فيها، نعمة عظيمة ما كنا نحلم بها، مسجد الطائرة تصلي وأنت واقف، كنا نصلي جالسين على المقعد. نعم الحمد لله. يقول السائل: أيهما أفضل، الصلاة في الروضة أم في الصف الأول؟ سائل يقول: أيهما أفضل، الصلاة في الروضة الشريفة أو في الصف الأول؟ إذا كانت فريضة ففي الصف الأول أفضل، وإن كانت نافلة ففي الروضة أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد سمعتكم ليلة الثلاثاء أنكم قلتم: من قال 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله عدم استغفر الله فله أجر معين، فنرجو إعادة هذا الدعاء والأجر. سائل يقول: سمعناكم يوم الثلاثاء تقولون من أوراد التسبيح في المساء وفي الصباح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 100 مرة، هذا رأيناه في كتب الفقهاء من أيام الطفولة وما شككنا ولا قلنا تسبيح، وقالوا فائدته أن الله يغنيك عن الخلق ولا تمد يدك للمخلوق، والله ما مدت يدي لها. انتبهتم إلى من الطهولة. فقلنا هذا الولد عظيم ما يمنعك منه، والله ما نسوقه كل يوم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، وعقد صبعك هكذا ما نصل باب المسجد إلا وسبحنا. وإذا أردت لا تفعل ما أنت بمطالب بهذا، هذه من فضائل الأعمال. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الغسل يجزي عن الوضوء؟ سائل يقول: هل الغسل يجزي عن الوضوء؟ إن توضأ يجزي، وإذا لم يتوضأ ما يجزي. فما هو الغسل المجزي؟ اسمعوا وعوا. بسم الله، واغسل كفيك 3 مرات، واستنشق تلبوك وفرجيك وما حولهما بنية الغسل، ثم توضأ وضوءك للصلاة كأنك أمام الناس. فإذا فرغت من الوضوء أغمس يديك في الماء أو صب الماء عليهما، وخلل وصول الشعر ليستأنس الجلد 100 مرة، ثم اغسل رأسك 3 مرات، ثم جسمك شقك الأيمن إلى التعب والأيسر إلى التعب. هذا الغسل وهذا هو الوضوء. ملحوظة: إذا فعلت هكذا وأحدثت وأنت تغتسل، تعيد الوضوء إذا فرغت، فسى أو غرق مثلا أو مسبك أو بكفه، يعيد الوضوء بعد ذلك. ما انتقض وضوء، هذا هو الوضوء مع الغسل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل صحيح أن من قرأ قل هو الله 11 مرات بني له قصرا في الجنة؟ سائل يقول: هل صحيح أن من قرأ قل هو الله 11 مرات أو 11 مرة بني له قصر في الجنة؟ إن صح الحديث أو روي عن رسول فمرحبا، بالنسبة إلي ما بلغني. الذي أعرفه أن قل هو الله حتى عدد صفة القرآن، فمن قرأ 3 مرات كأنما قرأ القرآن كاملا. ومن السنة أيضا تقرأ قل هو الله أحد المعوذتين في يديك، وتنفح جسمك 3 مرات عند النوم كل يوم وأنت على فراشك، فضلها عظيم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي المواطن التي تجب أن ترفع لها الأيادي في الصلاة؟ سائل يقول: ما هي المواضع التي ترفع فيها اليدين للصلاة؟ كما تشاهد صلي والإمام تشاهد، أولا تكبيرة الإحرام، وبالأمس قرأنا فصل لربك وانحر، وإلا لا استفاد منها ينحر يديك على نحرك هكذا. ثم إذا قرأت أردت أن تركع أرفع يديك واركع، رفعت من ركوع أرفع يديك واركع، جلست جلست وقمت لركعتين أرفع يديك، وهكذا. كلها فضائل، ما هي واجبات، مستحبات وفضائل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل وكلمه وجها لوجه؟ سائل يقول: هل نبينا صلى الله عليه وسلم لما أعرج به للسماء هراء؟ سائل كريم يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرج به الملك في الأعلى وأدناه جبريل من ربه وكلمه ربه شفاها سباحا هل رأى وجهه، هل رأى وجه ربه؟ عائشة تقول: من قال ذلك فقد أخطأ، فالله عز وجل لا يرى بأبصارنا هذه أبدا، ولكن ذلك يوم القيامة. لكن الحجاب موجود ويسمع كلام الله، وفرض عليه الصلاة الخمس، وراجعوا فيها كلها، وهو يتكلم معه كلام واضح، لكن رؤية الوجه ما وردت، ما رأى وجه ربك، ما يقدر على ذلك في بصره هذا. نعم، يوم القيامة لما تكون أبصارنا غير هذه الأبصار ونكون في الجنة، ما ربنا عز وجل يكشف الحجاب عن وجهه ويراه عباده المؤمنون، وهي أعظم نعمة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، متى يحرك أصبع السبابة في الصلاة، وما الحكمة من تحريكها؟ سائل يقول: متى يحرك الأصبع في التشهد؟ اسمعوا وعوا. بعض الأئمة يقول ما يحرك إصبعه أبدا ولا يمده إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله. بعض من يقال يحركها دائما ثم قال ما قال. أقوال كثيرة والصواب إن شاء الله اسمعوا أولا أنك تحرك حركة من يريد أن يؤكد كلامه. هل ما اسم هذه الأصبع؟ السباحة أو السبابة؟ اسمها السبابة. ثم لما أسلمنا ودخلنا بالإسلام سمينا السباحة. هي والله السبابة. الخنصة والبصر والوسطى والسبابة والإبهام. لماذا سميت بالسبابة؟ لأنه إذا غاربة يا كلب يا كذا يا كذا يؤكد كلامه عادة. أليس كذلك؟ فأنت لما بين يديك تتكلم معه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تؤكد بها كلامك. وهذا الذي فعله وقصاه. لكن بعض اللاعبين معظم يعبث هذا باطل باطل باطل. اجعلك أنك تؤكد كلامك مع ربك التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده وهكذا حتى تفرغ من كلامك أكدته بإصبعك. ولهذا سميت بالسبابة سميت بالسباحة. كانت ثم سبابة الآن نسبح الله بها أي نوحد لما تقول هكذا فقط وتمشي. معنى هذا لا إله إلا الله. وذكرت لكم حديث اليمني كان يمني يطوف بالبيت وهو عامل هكذا ويدعو يد. فقال رسول واحد واحد واحد ما هو لك اثنين خلي واحد فقط واحد واحد واحد لو تمشي هكذا أنت ذاكر الله فكيف وأنت بين يدي الله ما تجيب يصمر. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل ما حكم من يسبح بيده اليسرى؟ السائل يقول ما حكم من يسبح بيده اليسرى؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. يجب أن يؤدب. ما استطاع يربطها في جيبه حتى يخرج من الصلاة والله ما يجوز أبدا. لما يخالف الهدي المحمد خالف أمة كاملة. إذا كان آلفا كالدخان يدخل يده في جيبه اليسرى حتى ما يشتغل بها ويشرب باليوم أو يربطها بجسمه. كما قلنا لمن آلف الدخان ما يستطيع يربط يده التي ناولها الدخان. حسنا جزاكم الله خير. يقول السائل هل يجوز ذبح شاء العقيقة للمولود في أي وقت أم ضروري أم لازم من يوم الرابع عشر والواحد وعشرين؟ الذي نعلم عن علماء الأمة أن العقيق يوم السابع. إن كان المولود ذكرا فالعقيق ذكر شاتان وإن كان أنثى فالعقيق شاتا واحدا. وإن عجز يوم السابع يذبح يوم الرابع عشر. عجز يوم الرابع عشر الواحد والعشرين بعد الواحد والعشرين ما قالوا شيء ما بقي عقيقة. جزاكم الله خير. يقول السائل بعد السائل يسأل يقول الآن لو نذبح عن ولدي ما ذبحت عنه من أربع سنوات خمسة ما في حاجة إلى هذا. تريد أن تذبح وتتصدق افعل لكن عقيق انتهى وقتها. نعم. يقول السائل هل يجوز لامرأتي أن تطوف وتسعى وهي متنقبة؟ سائل يقول هل يجوز لامرأتي أن تطوف بالبيت وهي منتقبة؟ إذا كانت مع الرجال وتخشى أن يرى وجهها لا بأس أن تسبل على وجهها وتغطي وجهها لكن ما تنتقب لا تنتقب المحرمة. والآن تسبل على وجهها خمار فقط وتطوف تسعى ولا حرج. لأن المرأة ينبغي إذا أحرمت أن تكشف عن وجهها وعن كفيها إذ كانت لا تكشفهما. فإذا كشفتهما علمت أنها محرمة. إذا مررت بمرأة كشف عن وجهها تقول هذه محرمة في طريقها إلى مكة فمن ثم تبقى كاشفة عن وجهها وكفيها. إلا إذا كانت مع النساء مع الرجال في السيارة مثلا أو في الطواف وخافت الفتنة تصبر على وجه الله كما تقول عائشة رضي الله عنها. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نويت السفر وكان وقت الظهر، فهل يحق لي أن أجمع الظهر مع العصر؟ أعيد السؤال. يقول: نوى أن يسافر، سائل يقول: نويت السفر في مدينتي وجاء وقت الظهر، فهل لي أن أصلي العصر مع الظهر وأنا في بلدي؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. صلي الظهر 4 ركعات وسافر، لما تخرج من بلادك إذا دخل وقت العصر صلي، أما أن تجمع وفي بلدك لا لا. نعم في البلد الذي تسافر إليه وصلت وتجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، أما في بلدك وتجمع لا يصل، لا يقصر المسافر إلا إذا ترك بلده وراء ظهره ينظر إليها بعيدا ثم يقصر ويجمع. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل الذنب في المدينة مضاعف؟ هل الذنب إذا أذنب الإنسان في المدينة هل يضاعف؟ سائل يقول: هل الذنب في المدينة؟ الحمد لله رحمك الله يهديكم الله ويستر بالك. هل الذنب في المدينة يضاعف؟ أنا أعلمكم آداب لما تكون في المسجد. الحمد لله. لما تكون في المسجد ترمي ذنبا ما استطاع مكان مقدس كذا ولنا، فالمدينة مقدسة فالذنب فيها عظيم، ما قل وتبعثنا قل له اسم كبير، الحرم حرمه الله ورسوله ما يجوز الاسم فيه أبدا. وكم المرة نقول الذين ما صبروا عن الفساد في مكة والمدينة يجب أن يهاجروا يذهبون إلى بلاد أخرى، ما هي بلاد تسبق وجوه هذا وإذا ما أتاه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا فاتتني بعض الجمل في الأذان فكيف أتابع الأذان؟ إذا سامع إذا فاتته بعض الجمل في الأذان مثلا وصل على حي على الصلاة فكيف يقول السائل إذا وجدت المؤمن يقول حي على الصلاة فاتني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ماذا نصنع؟ امشي معه حتى يفرق ولا بأس، أما أنا فأعيد الأذان من جديد ولا حرج، الله أكبر الله أكبر حتى ما يقول حي الفلاح نقول مرتي ولا حرج في هذا تكررها وتعود أسعيدها. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا اشتريت جارية من إحدى الدول الفقيرة فهل يجوز لي أن أمتلكها ملك اليمين وهل أهلها لمن أشاء؟ السائل يقول: اشتريت جارية من بعض البلاد الكافرة، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، ما هي جارية هذه ولا أم أبدا، هذه حرة كيف تشتريها، ولا يجوز وطئها ولا اقتدامها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا يفعل من خاف من العين عن نفسه؟ سائل يقول: ماذا يفعل من يخاف العين الحسود عن نفسه؟ يكفر يقول: والله حج المعوذتين دائما وابدا، يقيه الله ذلك ان شاء الله. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل من السنه وضع اليدين على الصدر بعد رفع من الركوع؟ سائل يقول: هل من السنه وضع اليدين على الصدر بعد رفع من الركوع؟ الجواب: الفقهاء ما ذكروا هذا، لماذا؟ لأنهم يكتفون بالواجبات، لما ترفع تقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ثم الركوع ولا لا، ثم الركوع الله أكبر تركع، لما ترفع تقول سمع الله ربنا لك الحمد وتسليم، لكن إذا كنت تطيل القيام كما كان الحبيب يفعل صلى الله عليه وسلم نعم سمع الله لمن ربنا لك الحمد حمدك فيما طيب ما فيه من السماوات من الأرض من ما بينهما من ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذه تكون قابل يديك أولى وأفضل. إن وضعت يديك على صدرك اتباعا للرسول سنة، ما وضعت لا حرج عليك. جزاكم الله خير. يقول السائل: أرجو أن تقرأ علينا صيغة التشهد كاملة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.